The terms of peace may be negotiated by political leaders, but the fate of peace. يبشرون بالسلام وينسون أنهم أسقطوا قنبلتين ذريتين على المدنيين. It's my responsibility to lead my people to peace. يبشرون بالسلام وينسون أن صفحة تاريخهم ملوثة بالمجازر. من دير ياسين إلى الحرم الإبراهيمي. قال نابليون إنه يريد نشر مبادئ الحرية والإخاء والمساواة، فغزا روسيا وهزمه الشتاء هزيمة نكراء، وتبين أنه ما أراد إلا التوسع الأحمق. وقبيل الحرب العالمية الأولى قال زعماء أوروبا إنهم يريدون الدفاع عن أوطانهم، ولكن التاريخ سمى تلك الحرب الحرب الاستعمارية التي قسمت أملاك الدولة العثمانية وغيرها. والثمن 21 مليون قتيل. وقال جورج بوش الأب والابن أيضا إن الهدف منع العراق من امتلاك أسلحة الدمار الشامل، فدمرا البلد. وتبين لمن يملك عينين أن الهدف النفط، ولم يعثر على أسلحة دمار شامل. قال وينستون تشرشل في زمن الحرب الحقيقة غالية، لذا تجب إحاطتها بمجموعة من الأكاذيب. لاحظ المؤرخ اليوناني هيرودوت أنه في زمن السلم يدفن الأبناء آباءهم، فأما في الحرب فيدفن الآباء أبناءهم. من حق الإنسان أن يعيش في سلام، ومن حق الشعب ألا يحكمه مغامر.